إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، احنا بدأنا شرعنا في المرة السابقة في ذكر النوع الثاني من أصناف من يقاتلون، وهو من يقاتلون من المسلمين، من المنتسبين للمسلمين. ذكرنا منهم الصنف الأول وهو قتال البغاة، تعريف البغاة و أحكامهم وصفة قتالهم، وذكرنا البحث ذكرها الشيخ حفظه الله، ذكرها من الكتب المذاهب المختلفة، وطلعنا منها في النهاية بالاستنتاج إيه هو كلام عامة العلماء في المسألة ديت. طيب النهاردة بقى مع النوع الثاني من أصناف من يقاتلون من المنتسبين للمسلمين. أو ليه بقول من المنتسبين؟ لأن النوع الثاني ده ليس كسابقه. هو ليه أفرده لوحده بالتصنيف كده؟ هو مختلف عن النوع الأول في أول حاجة الحكم بإسلامهم، وقع الخلاف أصلا هل هذا النوع هم كفار يقاتلوا قتال المرتدين وهم يحكم عليهم بكفرهم يعني ويقاتلوا قتال المرتدين، ولا هيحكم بإسلامهم؟ طيب لو قلنا هيحكم بإسلامهم، هيقاتلوا كقتال البغاة ولا هيحكم بإسلامهم ويقاتلوا قتال من جنس قتال الكفار والمرتدين كتغليظ عليهم؟ إذن عمدة الكلام ده إن إيه الباب ده؟ الباب ده حروب أو قتال وقع في عهد الصحابة الخلفاء الراشدين، اللي هي سنتهم سنة متبعة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجس. أما النوع الأول منهم وهم الخوارج، الخوارج قاتلهم علي رضي الله عنه، والنوع الثاني وهم مانع الزكاة قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه. ومن خلال بقى ما وقع وما نقل إلينا من الأثار والحديث والتواريخ في كيفية قتال هؤلاء وكيفية التعامل معهم، وقع الأمر اللي هو الخلاف اللي بقول لحضراتكم عليه ده. كنت حابب قبل ما ادخل في قراءة الكلام في البحث ان احنا ناخد تصور كده عن ايه اللي حصل مع كل طائفة منهم، ونشوف المظن بتاعتها نجيبها من اللي احنا عايزين نتوسع، لان فعلا البحث ذكر الامر بصورة مختصرة، واحنا دلوقتي ممكن تلاقي عندك عشرات الاسئلة في الوضع ده، مين هم وراحوا فين وعملوا كده ليه، طب ليه الصحابة عملوا معهم كده. وانت لما بتقرا الموضوع باستفاضه وبتاخده من الجانب التاريخي وتاخد الاثار والاحاديث تقراها متصله على بعضها غير مجزاه وتقرا شروحها، وفي نفس الوقت لو قرات في بعض الكتب المطولات الفقهيه زي المغني وغيره وهو بيسهب في عرض المساله، فعلا هيحصل عندك تصور جيد للايه للامر. هو هنا في البحث بدا الاول بالخوارج، مع انه المفروض زمانا هو يبدا بايه، بمنع الزكاه، لكن هنبدا معاه بالايه، بالخوارج. الخوارج اللي انت عايز تبحث عنهم وتشوف كلام جيد فيهم، اولا هتلاقي البخاري ذكرهم رحمه الله، ذكرهم في كتاب استتابة المرتدين او قتال المرتدين واستتابته، وده من صنيع البخاري ليه ايه، ليه مقصد، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم. ليه مقصد؟ لان هو عنده باب في قتال البغاة ما حطهمش في قتال البغاة. ذكر منيع الزكاة وذكر الخوارج فين؟ كأبواب في كتاب قتال المرتدين واستتابته، أو كتاب المرتدين واستتابتهم وقتاله. وابن حجر رحمه الله في فتح الباري شرح الأحاديث اللي وردت في البخاري هنا شرح مستوفي فعلا، وجاب فيها الجزء التاريخي وليه يعني ليه، بس عشان ما يطولش بنا المقام قوي، ليه مختصر تاريخي جيد جدا عرضه في قصة الخوارج ديت، ومبدأ ظهورهم وعملوا ايه وقالوا ايه وبعض محاوراتهم، ملخص الامر تلخيص جيد. برضو من الناس اللي ذكر الامر ده وكلام مهم جدا هنلاقي في صحيح مسلم، في كتاب الزكاة. طبعا لو حضراتكم عارفين ان صحيح مسلم معلهوش تراجم حطها الامام مسلم, التراجم اللي حطها مين؟ النووي. النووي رحمه الله هو بيشرح كتاب مسلم, هو اللي حط التراجم دي. فالامام النووي رحمه الله حط في كتاب كتاب الزكاة, في بقى الامام مسلم الحق في اخر كتاب الزكاة ثلاث ابواب, باب صفات الخوارج, وذكروا فيها الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من 10 أوجه, ولو مسلم استقصاه. والباب الثاني باب التحريض على قتال الخوارج, والباب الثالث باب أن الخوارج شر الخلق والخليقة. خلاص. وكذلك أتى في حديث مانعي الزكاة, وبرضه الإمام النووي هو بيشرح حديث الإمام مسلم شرح شرح مستوفي وأتى بنقلات العلماء وحرر المسائل تحرير جيد وحقق المسألة إيه وضعهم وإيه حكمهم وقتلوا إزاي وإيه. برضه الناس اللي هتجد عنده كلام جيد في الباب ده كتب التاريخ, مثلا في أحد العلماء وكان محدث مشهور بس كان ضعيف يعني, اسمه لوط بن يحيى أبو مخنف, ده صنف جزء كده في حال الخوارج ووضعهم, اختصره الامام ابن جرير الطبري وضمنه في كتاب الايه التاريخ. وكذلك ابن كثير عرض الامر ده سواء بقى في عرض قضية الخوارج او منيع الزكاة, عرض جيد في كتاب الايه البداية والنهاية. برضو من الناس اللي اتكلمت كويس عن موضوع الخوارج الجانب الادبي بقى, لان الخوارج فيه كان فيهم خطباء وبلغاء وشعراء, فتم تناولهم ادبيا بصورة موسعة على فكرة, اتكلموا يعني ناس كتير من الادباء وبتوع اللغه اتكلموا عنهم كويس. فمثلا من اللي اتكلم عنهم في الباب ده واتى فيه بذكرهم وحذف الاسانيد وكل حاجه بس اتى بمنشئهم, وبعدين بقى هتلاقي اهتم جدا بذكر اشعارهم وخطبهم وغيره, هتلاقي من ابو العباس المبرد في كتاب الكامل, ابو العباس المبرد في كتاب الكامل. وبرضه هنلاقي لو احنا بقى عايزين نتكلم بقى من باب التخصص هيبقى كتب الفرق زي الفصل في المال والنحل لابن حزم, او الفرق بين الفرق للايه للبغدادي, او غيرها من الايه من الكتب اللي اعتنت بذلك. في رساله ماجستير جيده تتكلم في مساله الخوارج تحديدا, اللي هي رساله علي غالب ابن علي العواجي, اسمها الخوارج نشاتهم وعقائدهم واحكامهم. بصراحه برضه هو استقصى فيهم جامد جدا, غالب ابن علي العواجي استقصى فيهم بطريقه جيده وبذل جهد, يعني دي من رسالة قديمه على فكره, بس ليه تحس ان الرسائل القديمه كان فيها دسم كده وفي ناس كانت بتتعب نفسها وهي بتشتغل فيها ما كانتش بتكروت يعني. بصراحه جاب فيها جمع جيد جدا بقى عن نشاتهم, اصل نشاتهم وانواع الفرق ديت والاراء بقى المختلفه, يعني مثلا اصل نشاتهم فيها ثلاث اراء, يجيب ثلاث اراء ويحرر. طيب بعد كده انقسموا ازاي, صفه قتلهم مع علي رضي الله عنه وارضاه. وبعد كده قام عامل بقى بعض الفصول بقى المهمه اللي هتفيدنا جدا في بقى ذكر الدول اللي قامت للخوارج وازاي نشأوا كذا مره في التاريخ. وبعدين هيجي بعد كده عامل فصل تاني بيتكلم عن عقائد الخوارج, كلامهم بقى في اركان الايمان المختلفه, مخالفاتهم في ابواب الاسماء والصفات, في الـ القدر, في الإيمان بقى بالأمور اللي هي أشارات الساعة اليوم اليوم الآخر, انكارهم لبعض الأشياء, فرقهم بقى وإلى آخره. وبعدين زي الكلام ده كله في النهاية بإيه, بالحكم على الخوارج. الحكم على الخوارج فعلا هو الكتاب ده يعطيك بقى زي تقدر تقول قطاع طولي كده في إيه هو فكر الخوارج, فبيقولك بقى بصورة معمقة جدا رأسية كده إيه اللي عند الناس ديت, هتقدر تفهم كويس جدا هو كم الانحراف الهائل اللي عندهم قد ايه. الحقيقة انت لما تطلع البحث ده او تبص عليه هتعذر قوي اللي كفروا الخوارج يعني, بل زي ما هو وصل في النهاية في حكم الحكم على الخوارج ان لا مش هتقدر فعلا تتجافى يعني, ولا في بعض فرق منهم زي الميمونية واليزيدية وغيرها, في ناس منهم بتنكر سورة يوسف, سورة يوسف مش من القرآن, واخد بالك. وفي منهم ناس بتكذب بعض الايه الاحكام صراحة المقطوع بيها, ففي ناس مش هتتردد انت في الايه في الحكم عليهم بالكفر فعلا لو ثبت المقوله دي عنهم يعني. ده كان بس ملخص احنا ممكن نجيبهم منين. من اكتر الناس اللي اتكلمت طبعا عن الخوارج وكان عنده عمق جدا في طرح ارائهم وافكارهم كان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. فعشان كده احنا عايزين بقى نشوف ايه مرور سريع كده على سمات الخوارج وصفاتهم كما ذكر الشيخ سام تيمية، طبعا ذكرها في مواطن مختلفة من الفتاوى ومن منهاج السنة وغيرها من الكتب، فهنحاول نبص عليها سريعا كده. أول سمة للخوارج اللي هو تكفير المخالف. قال ابن تيمية رحمه الله: فلما افترقت الأمة في خلافة علي رضي الله عنه وجد شيطان الخوارج موضع الخروج، فخرجوا وكفروا عليا ومعاوية ومن والاهما. وقال ابن تيمية: وإنما والخوارج إنما تأولوا آيات من القرآن على ما اعتقدوه، وجعلوا من خالف ذلك كافرا لاعتقادهم أنه خالف القرآن. يبقى هو مشكلتهم في إيه؟ إن هم ماشيين في القرآن بدماغهم، مرجعش للسنن. مقدمهم وكبيرهم اللي هو ذو الخويصرة التميمي رد على النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، وإحنا نشوف بقى من عمق كلام ابن تيمية بيقول إن أحد أسباب ضلالهم الكبرى إن هم شايفين إن اتباع كلام النبي مش ملزم، هم ياخدوا منه القرآن بس. شفت الأصل الضلال بقى؟ هيجي الكلام ده نصا في كلام ابن تيمية. فهم ياخدوا القرآن بدماغهم. طب لو أنت خالفتهم في الفهم اللي هم فهموه في القرآن، يقول لك أنت خالفت القرآن مش خالفتنا، أنت خالفت الإيه؟ القرآن. يبقى يكفروا ويبنوا عليه أحكام. وجعلوا من خالف ذلك كافرا لاعتقادهم أنه خالف القرآن، فمن ابتدع أقوالا ليس لها أصل في القرآن وجعل من خالفها كافرا كان قوله شرا من قول الخوارج. ثانيا، يبقى احنا قلنا اول حاجه من صفاتهم وصفاتهم تكفير المخالف. ثانيا، التكفير بما ليس بمكفر. بما ليس بمكفر دي هيدخل فيها ايه؟ الكبائر والصغائر، صح، والمباحات، اي حاجه مش مكفره بقى خلاص. قال شيخ الاسلام: والخوارج هم اول من كفر المسلمين، يكفرون بالذنوب ويكفرون من خالفهم في بدعتهم ويستحلون دمه وماله، وهذه حال أهل البدع، يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم فيها، وأهل السنة والجماعة يتبعون الكتاب والسنة ويطيعون الله ورسوله فيتبعون الحق ويرحمون الخلق. وقال ابن تيمية رحمه الله: وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب، بل بما يرونه هم من الذنوب. لأن في حاجة، هم قتلوا عبد الله بن خباب ليه؟ يعني هو عبد الله بن خباب رضي الله عنه عمل ايه يعني عشان يقتلوه؟ ده قتلوه وقتلوا الجارية اللي معاه وبقروا بطنها لما يظنونه هم ان هو ايه؟ كفر، ولم يأتي اصلا معصية فضلا انها تكون كفر. واستحلوا دماء اهل القبلة، فكانوا بذلك كما نعته النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون اهل الاوثان، اي يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. وقال: بدعة الخوارج انما هي من سوء فهمهم للقرآن، هي من سوء فهمهم للقرآن، لم يقصدوا معارضته لكنهم فهموا منه ما لم يدل عليه فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب. من سمات الخوارج استباحة الدماء، استباحة الدماء. قال ابن تيمية رحمه الله: وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد قال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وهذا نعت سائر الخارجين كالرافضة ونحوهم، فإنهم يستحلون دماء أهل القبلة لاعتقادهم أنهم مرتدون أكثر مما يستحلون من دماء الكفار الذين ليسوا مرتدين، لأن المرتد شر من غيره. وقال إنهم يكفرون بالذنوب والسيئات وإلى آخره. طبعا لو إحنا استحضرنا بس كده اللي حصل في مسجد الروضة في العريش، إن مثلا 300 واحد مسلم بيصلوا الجمعة يتقتلوا هم بيصلوا، حاجة مذهلة والله. بيصلوا يعني أنا مش عايز أقولك، بس إيه، قول إيه الشبهة بقى اللي عنده في واحد حاجة زي كده بقى؟ الكمان اللي تتنصب وينزلوا الناس من العربيات وعلى البطايق ويتدبح الناس قدامهم. طيب، أربعة من سماتهم إلزام الناس بالبدعة وتكفير من خالفها. يعني كما قال ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان من شعار أهل البدع إحداث قول أو فعل وإلزام الناس به وإكراههم عليه والموالاة عليه والمعاداة على تركه، كما ابتدعت الخوارج رأيها وألزمت الناس به ووالت وعادت عليه. وقال ابن تيمية رحمه الله: ويكفرون من خالفهم في بدعتهم ويستحلون دمه وماله. من سمات الخوارج كذلك تضليل جمهور المسلمين. قال شيخ الإسلام: فهؤلاء أصل ضلالهم اعتقادهم في أئمة الهدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن العدل. بدأ سوء الأدب منهم واعتقاد المخالفة في النبي عليه الصلاة والسلام ذي الخويصرة التميم. خلاص بدأ قلة الأدب وسوء الأدب في التعامل مع أصحاب الشريعة من أول التعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام، فضلا عن التعامل مع من بعده من أصحابه رضي الله عنه. فبيقول اعتقادهم في أئمة الهدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن العدل وأنهم ضالون، وهذا مأخذ الخارجين عن السنة من الرافضة ونحوهم، ثم يعدون ما يرون أنه ظلم عندهم كفرا. يبقى أول يحكم على الصحابة وعموم المسلمين بالظلم، وبعدين يقولوا الظلم ده حكمه إيه؟ حكمه كفر. ثم يرتبون على الكفر أحكاما ابتدعوها. فهذه ثلاث مقامات للمارقين من الحرورية والرافضة. طبعا هم ضمن فوائد كتاب غالب العواجي ده أنه جايب بقى أسماء الخوارج، ولك الخوارج الشراه الرافضة المحكمة، جايب كل إيه؟ كل أسماءه اللي هو معروف هو في التاريخ وفي الفرق يعني. فالحرورية ده اسم من أسماء الخوارج نسبة إلى حروراء، المكان اللي اجتمعوا بيه أيام سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. بيقول ثلاث مقامات للمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم، في كل مقام تركوا بعض أصول الدين دين الإسلام حتى مرقوا منه، كما مرق السهم من الرمية. وفي الصحيحين في حديث أبي سعيد يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتل أنهم قتل عاد. ذكر شيخ الإسلام تيمية فصل مهم، بيقول يعني كلام مهم ليه، بيقول الخوارج يبرزون في كل عصر. قال شيخ الإسلام وهؤلاء الخوارج لهم أسماء يقال لهم الحروري لأنهم خرجوا بمكان يقال له حروراء، ويقال لهم أهل النهروان لأن عليا قاتلهم هناك، ومن أصنافهم الإباضية أتباع عبد الله بن إباض، والأزارقة أتباع نافع بن الأزرق، والنجدات أتباع نجد الحروري، وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب بل بما يرونه من الذنوب إلى آخره. فالخوارج يخرجوا في كل حين. قال شيخ الإسلام وقد اتفق المسلمون على أن الخوارج ليسوا مختصين بذلك العسكر، وأيضا في الصفات التي وصفها تعم غير ذلك العسكر، ولهذا كان الصحابة يروون الحديث مطلقا، مثل ما في الصحيحين عن أبي سلمة وعطاء بن يسار أنهما أتى أبا سعيد فسأله عن الحرورية هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها؟ قال لا أدري، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو حلوقهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في الفوقة هل علق بها شيء من الدم. كل دي أجزاء للسهم، النصل والرصاف والفوق، آخر حتة هتفضل فيه بقى هي الفوقة دي هل علق منها من الإيه؟ من الرمية شيء. الرمية اللي هي الهدف اللي بيصاب، غزالة بقرة شاء أي حاجة بتتصاد يعني. فبو بقى يشوف بقى إيه هل علق في شاه السهم يمرق من الرمية يدخل منها ويطلع، فكأن الإسلام ده هو الرمية وهم دخلوا وطلعوا منه. عشان كده اللي بيكفرون بظاهر الحديث دي، حتى ظاهر صنيع الراوي بيقول إيه يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها، ولم يقل منها، ده عايز يقول إن هو مش من الأمة أصلا. وقال فإنه صلى الله عليه وسلم قد أخبر في غير هذا الحديث أنهم لا يزالون يخرجون إلى زمن الدجال، وده كلام مهم لابن تيمية عشان ما حد يجي يقول لك نقول على داعش خوارج، ولا بتقولش عليهم دول خوارج، ده خوارج بنص، ده هم أسوأ من خوارج. إيه يعني ليه خوارج دي مرحلة تاريخية؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما سماش حد اسمه خوارج على فكرة، يعني ما فيش حديث بيقول الخوارج إلا الحديث عن خوارج كلاب أهل النار، وإن كان حديث إسناده فيه كلام غير كده. هو كله بيتكلم على إيه؟ بيتكلم على إيه يا إخوان؟ أوصاف، جزاك الله خير، على أوصاف. الأوصاف دي تتحقق في واحد أو يتحقق فيه أزيد منها يبقى ياخد نفس الايه، ياخد نفس الحكم. وقال ابن تيمية رحمه الله فإنه صلى الله عليه وسلم قد أخبر في غير هذا الحديث أنهم لا يزالون يخرجون إلى زمن الدجال، وقد اتفق المسلمون على أن الخوارج ليسوا مختصين بذلك العسكر. بيقول ابن تيمية رحمه الله إن في أصلين خبيثين جدا موجودين في الخوارج، ولهم خاصتان مشهورتان فارقوا بهما جماعة المسلمين وأئمتهم. أحدهما خروجهم عن السنة وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة أو ما ليس بحسنة حسنة، وهذا هو الذي أظهروه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال له ذو الخويصرة التميمي اعدل فإنك لم تعدل، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم ويلك من يعدل إذا لم أعدل، لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. وفي الرواية الثانية أو الضبط الثاني لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. فقوله فإنك لم تعدل جعل منه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم سفها وترك عدل، وقوله اعدل أمر له بما اعتقده هو حسنة، من القسمة التي لا تصلح، وهذا الوصف تشترك فيه البدع المخالفة للسنة، فقائلها لابد أن يثبت ما نفته السنة وينفي ما أثبتته السنة، ويحسن ما قبحته السنة ويقبح ما حسنته السنة. الخصيصة الثانية في الخوارج وأهل البدع أنهم يكفرون بالذنوب والسيئات، ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم، وأن دار الإسلام دار حرب. والله نفس الكلام بالضبط، دار الإسلام دار حرب، ودارهم هي دار الإيمان. ولكن الدولة، الدولة اللي هي إيه؟ الدولة الإسلامية، واللي على فكرة بيقول عندهم كلمة داعش دي بيعذر، وممكن يكون تعذير بليج يعني، ممكن تطرش كلمة يعني داعش دي بيعدوها تنابز، واخد بالك؟ فبيقولوا حاليا الدولة. طيب إن دي دار الإسلام ويجوب الهجرة ليها، وما سواها دار حرب، ونزلوا عليها أحكام دار الحرب. ويقولوا كذلك يقول جمهور الرافضة وجمهور المعتزلة والجهمية وطائفة من غلاة المنتسبة إلى أهل الحديث والفقه وما تكلميهم، فهذا أصل البدع التي ثبت بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع السنة السلف أنها بدعة، وهو جعل العفو سيئة وجعل السيئة كفرا. فينبغي للمسلم أن يحذر من هذين الأصلين الخبيثين وما يتولد عنهما من بعض المسلمين وذمهم ولعنهم واستحلال دمائهم وأموالهم، وهذان الأصلان هما خلاف السنة والجماعة، فمن خالف السنة فيما أتت به أو شرعته فهو مبتدع خارج عن السنة، ومن كفر المسلمين بما رآه ذنبا سواء كان دينا أو لم يكن دينا وعاملهم معاملة الكفار فهو مفارق للجماعة. أخرج الإمام الترمذي في السنن عن أبي أمامة البهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج قال إنهم كلاب أهل النار، وقرأ هذه الآية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال الإمام أحمد بن حنبل صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه، وقد خرجها مسلم في صحيحه، وخرج البخاري طائفة منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. الحنجرة فين؟ أهي. يبقى بيقرأ القرآن مش هيعدي هنا خالص، مفيش، هو القرآن قراءة للقراءة بس، يقرأ القرآن لا يجاوز حناجرهم، دي كناية عن عدم الايه؟ عدم تحققهم بالقرآن ولا معرفة معانيه. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، في رواية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وفي حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحليق، قال هم شر الخلق أو من شر الخلق، تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. يقول ابن تيمية وهذه السيمة سيمة أولهم اللي هو التحليق، التحليق له حلق الرأس يعني، كما كان ذو السدية. ذو السدية ده اللي سيدنا علي كان بيقول ده العلامة بتاعتهم. ايه مين ذو السدية ده؟ واحد كان عنده دراعه مقطوع من هنا، وكان عنده كيس دهني أشبه بثدي المرأة في الجزء بتاع العضد ده، وعليه شعرات. كان علي بن أبي طالب يصف وصف دقيق جدا، خلاص، لحد ما لقوه كبر علي رضي الله عنه وكبر اصحابه وقال والله ما كذبت ولا كذبت، وحد يدور عليه مش لاقيينه، لحد ما سيدنا علي قام نازل بنفسه رايح معاهم. وطبعا لما حصلت المعركه بتاعت نهروان ديت قتلوا جميعا ولم يبق منهم الا دون التسعه، شو بقى كم الف فنوا تماما، ولم يقتل من جيش علي الا ما دون التسعه، خلاص. فلما سيدنا علي بيلتمس الايه المخدج، هو جمال علي المخدج، قعد يدور مش لاقيينه، فسيدنا عزل نزل بنفسه فوجد تجمع من جثث هؤلاء الخوارج، فجعلوا يزيحون بعضها عن بعض، فوجد اسفلهم الى الارض اوطى، فكشف فاذا فيه العلامه اللي هي الدراع اللي مخدج اللي فيه ده، فكبر عليهم رضي الله عنه وكبر اصحابه وقال والله ما كذبت ولا كذبت، ولا اذا حدثتكم بالامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان اخر من السماء احب الي ان اكذب، مش عارف اكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، واذا حدثتكم بيني وبينكم فان الحرب خدعه. طالما بنتكلم في امور حرب وكر وفرد المجال فيها واسع، اما لو هقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فدي ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش مجال للكذب. يقول ابن تيميه رحمه الله وقد اتفق السلف والائمه على قتال هؤلاء، وقال ابن تيمية وقد أجمع المسلمون على وجوب قتال الخوارج والروافض نحوهم إذا فارقوا جماعة المسلمين، وقد اتفق السلف والأئمة على قتال هؤلاء، وأول من قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وما زال المسلمون يقاتلون في صدر خلافة بني أمية وبني العباس مع الأمراء وإن كانوا ظلمة، وكان الحجاج ونوابه ممن يقاتلونهم، يقاتلون إيه؟ الخوارج، فكل أئمة المسلمين يأمرون بقتالهم. وقال وقد استفاضت الأحاديث الصحيحة في وصفهم وذمهم والأمر بقتالهم، عنه صلى الله عليه وسلم. قال أحمد بن حنبل: صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه، وقد روى مسلم في صحيح حديثه من 10 أوجه. كلمة وقد روى مسلم ده كلام إيه؟ مش كلام أحمد بن حنبل، ده كلام ابن تيمية، كأنها هي التي أشار إليها أحمد بن حنبل، فإن مسلما أخذ عن أحمد. وقد روى البخاري حديثهم من 10 أوجه، وهؤلاء أولهم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. سلوكيات منهجية عند الخوارج. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والخوارج من أشد الناس تعظيما للذنوب ونفورا عن أهلها، حتى إنهم يكفرون بالذنب ولا يحتملون لمقدمهم ذنبا، الكبير فيهم ما يحتملش منه ذنب، ومع هذا فكل مقدم لهم تاب عظموه وأطاعوه، ومن لم يتب عادوه من العداء فيما يظنونه ذنبا وإن لم يكن ذنبا. ابن تيمية رحمه الله بيصف ما كان فيه العبادة من ما كان فيه الخوارج من العبادة، وده أمر كان بقى يوجب لك إيه نقط قوته ممكن إيه يحصلوا بيها أتباع. قال الشيخ ابن الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا ريب أن الخوارج كان فيه من الاجتهاد في العبادة والورع ما لم يكن في الصحابة كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان على غير الوجه المشروع أفضى إلى المروق من الدين. ده كلام مهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كده: يحقر أحدكم إيه؟ صلاته إلى صلاته. كلام الصحابة. قال: في صفتهم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وهؤلاء قاتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. الورع عند الخوارج. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ورع الخوارج والروافض والمعتزلة ونحوهم من هذا الجنس تورعوا عن الظلم وعما اعتقدوه ظلما من مخالطة الظلمة في زعمهم، حتى تركوا الواجبات الكبار من الجمعة. انت بتصليش الجمعة ليه؟ ورعا، الإمام ده كافر خلاص. والجماعة، بتصليش جماعة ليه؟ هنصلي ورا كفار. كان في واحد منهم هنا عندنا الله المستعان، يعني كان هو الكلام ده كان هو او هو ابوه تكفير اصلا، فهو الولد كان صغير كان بيجي يحفظ مع الاخوه في عباد الرحمن، فيقولوا: طب انت المساجد ايه؟ المساجد دي ازاي بتكفر؟ قال: لا دي معابد الجاهليه. يعني شو كان عنده ايامها 7 سنين يقول دي معابد الجاهليه. بس انا عايز اتخيل ايه، شوف الكلام بس ايه. صح، وعشان كده بقول فعلا ان سيد قطب يعني غفر الله لنا وله مسؤول مسؤولية حقيقية عن أفكار التكفير وبذور التكفير اللي وجدت في الجماعة دي حقيقة، وأفكار العنف إن لم يكن بالنص فببذر هذه البذور. طيب بيقول: فتورعوا عما اعتقدوه ظلما من مخالطة الظلمة في زعمهم، حتى تركوا الواجبات الكبار من الجمعة والجماعة والحج والجهاد ونصيحة المسلمين والرحمة لهم. وأهل هذا الورع ممن أنكر عليهم الأئمة كالأئمة الأربعة، وصار حالهم يذكر في اعتقاد أهل السنة والجماعة. روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قال ابن تيمية: ورع أهل البدع كثير منهم من هذا الباب. فهمنا كلمة الورع بتاع مقصود إيه. ولهذا يحتاج المتدين المتورع إلى علم كثير بالكتاب والسنة والفقه في الدين، وإلا فقد يفسد تورعه الفاسد أكثر مما يصلحه، كما فعله الكفار وأهل البدع من الخوارج والروافض وغيرهم. قال ابن تيمية: فإن الشيء قد يكون جهة فساده يقتضي تركه، فيلحظه قد يكون في الشيء جهة فساد يقتضي تركه، فيلحظه المتورع ولا لحظ ما يعارضه من الصلاح الراجح، وبالعكس فهذا هذا. وقد تبين أن من جعل الورع الترك فقط وأدخل في هذا الورع أفعال قوم ذوي مقاصد صالحة بلا بصيرة من دينهم، وأعرض عما فوتوه بورعهم من الحسنات الراجحة، فإن الذي فاته من دين الإسلام أعظم مما أدركه، فإنه قد يعيب أقواما هم إلى النجاة والسعادة أقرب. والله كلام نفيس جدا. وقال: ولا ريب أن الخوارج كان فيهم من الاجتهاد في العبادة والورع ما لم يكن في الصحابة كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان على غير الوجه المشروع أفضى بهم إلى المروق من الدين. طبعا بقى يبقى إيه الكلام عن حكمهم وصفة قتالهم، وده صلب البحث اللي معانا، نأجل الكلام بقى معاها. مسألة مانع الزكاة. مانع الزكاة كان لهم ظهور في بداية أمرهم كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه، اللي أوجب الإشكال أن اشتهر في التاريخ واشتهر عند عوام المسلمين أن ما فعله أبو بكر كان يسمى قتال إيه؟ المرتدين. فنقول بقى الأول، هل هم الناس اللي خرجوا أيام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ارتدوا كان صنف واحد ولا أصناف مختلفة؟ بص يا سيدي، صلى على النبي. الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم بيقول: وأهل الردة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربان، منهم قوم كفروا بعد الإسلام مثل طليحة، طليحة الأسدي من قبيلة أسد، ومسيلمة الكذاب كان من بني حنيفة، والأسود العنسي اللي كان في اليمن وأصحابه، ومنهم قوم، ده الضرب الأولاني اللي هم مين؟ المرتدين اللي كفروا بعد الإسلام ودعوا النبوة، ومنهم قوم تمسكوا بالإسلام، ركز في عبارة الشافعي، ومنهم قوم تمسكوا بالإسلام ومنعوا الصدقات. وهذا التقسيم ذكره أيضا الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله مع تفصيل، قال: ومن أهل العلم من جعلهم ثلاثة أصناف، فذكر في القسم الأول نوعان. قال ابن عبد البر: وكانت الردة على ثلاثة أنواع. كلام ابن عبد البر ده كلام كويس برضه. قوم كفروا وعادوا إلى ما كانوا عليه من عبادة الأوثان، يبقى دول ارتدوا للكفر اللي كانوا عليه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، آسف، قبل إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقوم آمنوا بمسيلمة الكذاب وهم أهل اليمامة، ومن على أشكالهم، لأن في ناس أمنوا بناس تانية غير مسيلمة، زي اللي أمنوا بطليحة الإيه ابن خويلد الأسدي وسجاح الكاهنة وغيرهم من الناس دي. والطائفة الثالثة طائفة منعت الزكاة. ركز بقى في الإيه، في الكلام اللي بيقوله الإمام ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب، بيقول: قالوا: ما رجعنا عن ديننا ولكن شححنا على أموالنا. ما رجعنا عن ديننا ولكن شححنا على أموالنا، وتأولوا قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. فقالوا: المأمور بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غيره. وهذا القسم الثالث هو الذي وقع فيه المناظرة بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. السؤال: الناس اللي ارتدوا وعبدوا الأوثان هيدفعوا زكاة؟ يبقى هما كانوا مع اللي بيعملوا منعوا الزكاة برضو ولا منعوهاش؟ ماشي بقى صح. والناس اللي راحوا لطليحة الأسدي ولمسيلمة الكذاب وغيرهم، هل هيدفعوا زكاة؟ فعشان كده بيقولوا اللي منعوا الزكاة نفسهم بقى، ما كل دول منعوا الزكاة فعلا، كانوا ايه؟ كانوا أصناف، كانوا أصناف. طبعا وقعت المناظرة بين عمر رضي الله عنه وبين أبي بكر في قتال أنهي صنف منهم؟ الثالث. بس عمر رضي الله عنه لم يشك للحظة في قتال مسيلمة الكذاب، لأن ده من أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ومسيلمة ده طالع أصلا، خد بالك. والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي سير وأرسل إلى أهل اليمن كفيروز الديلامي وغيرهم، اللي هم قتلوا مين؟ لا يا أخوانا، اليمن، قتلوا الأسود العنسي، وظهروا عليه في حياة، في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص تمام. طيب كده احنا تصورنا مين هم منيع الزكاة وايه اصنافهم بنقول موثقة سواء عن الشافعي رحمه الله في كتاب الام. طيب الامام الشافعي برضو لنقل مش معايا دلوقتي بصراحة، في كتاب الام بيقول ايه، بيقول: طيب ليه بتقولوا عليهم قتال مرتدين؟ فقال: الردة كما تكون عن أصل الإسلام تكون عن بعض شرائعه. يبقى هو يصح ان هم يطلق عليهم ويدخلوا في وصف أهل الردة باعتبار ايه؟ المعنى اللغوي، باعتبار المعنى اللغوي. طيب خلينا نقول برضو ان من كلام من فوق لسه كده قبل ما نقطع في البحث، ان الخوارج تكفيرهم تكفير عين وقع فيه خلاف فعلا بين أهل السنة، وخلاف معتبر، وهنجيب دلوقتي أقوال اللي قالوا بالكلام ده. ومانع الزكاة عموما بقى حتى في أي وقت، مانع الزكاة وقع فيهم الخلاف في هل منع الزكاة مكفر ولا لا، التكفير عين، وبعضهم اللي قال منع الزكاة مع القتال، يعني في قالوا التكفير مجرد المنع، في قالوا منع الزكاة مع نصب القتال هو اللي ايه، هو اللي مكفر. وفي قالوا لا يكفر منع الزكاة مطلقا اذا كان في الاقرار بايه، بوجوبها. نقرا بقى في الايه، في البحث، نقرا اي حاجه في البحث اللي هتخلص واحنا لسه ما قرناش اي حاجه في البحث. ماشي، نقرا بقى في البحث بيقول ايه. بيقول الخوارج ومانع الزكاة هل هم اهل بغي؟ يبقى هو هنا الشيخ عايز يقول لك احنا العلماء ليهم مذهبين ومسلكين في قتالهم، واحنا خدنا الايه، خدنا الطريقتين، خدنا في حاجه اسمها قتال اهل الرده، وقلنا ان هم لا يقرون بجزيه، وان هو يجوز تغريقهم وتحريقهم ورميهم بعظيم، خدنا بقى احكام قتال اهل الرده وصفات اهل الرده، صفات قتال اهل الرده، وخدنا قتال اهل البغي واحكام قتال اهل البغي، صح؟ هو بيقول بقى هل الخوارج ومانع الزكاة هنلحقهم بمين؟ ويقاتلوا انهي نوع من انواع القتال بقى؟ هو ده اللي هي ايه هيعرضه في المساله. بيقول اطلق كثير من العلماء من اتباع المذاهب الاربعه وغيرهم ان مانع الزكاة والخوارج اهل بغي، وفعلا ده كلام جمهور العلماء، ان هم بيتعاملوا مع الخوارج ان هم مسلمين فساق يقاتلوا كقتل اهل البغي، ده كلام جمهور العلماء. قال الخطبي مما يجب تقديمه في هذا ان يعلم ان اهل الردة كانوا صنفين، صنف الاول ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعادوا الى الكفر، وهم الذين عناهم ابو هريرة بقوله وكفر من كفر من العرب. والصنف الآخر هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة فأقروا بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الإمام اللي هو كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في ذلك الوقت. وهؤلاء على الحقيقة اللي هو الصنف الثاني هم أهل بغي، وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان خصوصا لدخولهم في غمار أهل الردة، فأضيف الاسم في الجملة إلى الردة إذ كانت أعظم الأمرين وأهمهما، وأرخ قتال أهل البغي في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذ كانوا منفردين في زمانه لم يختلطوا بأهل الشرك، إلى أن قال الخطابي. فإن قيل كان ده مهم جدا، كيف تأولت أمر الطائفة التي منعت الزكاة على الوجه الذي ذهبت إليه وجعلتهم أهل بغي؟ وهل إذا أنكرت طائفة من المسلمين في زماننا، في زمان الإمام الخطابي بقى القرن الرابع أو القرن الخامس، أنكرت طائفة من المسلمين في زماننا فرض الزكاة وامتنعوا عن أدائها يكون حكمهم حكم أهل البغي؟ قلنا لا. الخطاب قال لهم لا طبعا، لو حد دلوقتي أنكر الزكاة يبقى كافر. طب ليه؟ قلنا لا، فإن من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان كافرا، يعني صار كافرا بإجماع المسلمين. والفرق بين هؤلاء وأولئك أنهم عذروا لأسباب وأمور لا يحدث مثلها في هذا الزمان، منها قرب العهد بزمان الشريعة الذي كان يقع معه تبديل الأحكام، ومنها أن القوم كانوا جهالا بأمور الدين وكان عهدهم بالإسلام قريبا فدخلتهم الشبهة فعذروا. سؤال بس صغنن كده دايرة حوالين كلمة عذروا ديت، هم عذروا في ايه بس؟ ايه؟ اي عذروا في الكفر بس، وإلا لم يعذروا في الايه؟ في القتال، صح ولا لا؟ ليه ما عذروش في القتال؟ لأن هم آثموا وخالفوا بأنهم لم يسلكوا الطريق المنضبطة في معرفة الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم مات، وفي الحديث كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي بعث الله فيهم نبيا ايه؟ آخ. هذه الأمة ليس فيها أنبياء بعد النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء. طب مين اللي يقوم في الناس مقام النبوة؟ العلماء. مين خير العلماء في هذا الزمن بالاتفاق؟ أبو بكر وعمر رضي الله عنه والصحابة اللي كانوا متوفرين. فهم أعرضوا عن هذا اللي كان الواجب اللي كان يلزمهم يعملوه ما عملوهوش، بل أرسل إليهم في كفهم عما هم عليه فإيه؟ فأعرضوا. ده ليهم شعر، بس احنا مش عايزين نطول بقى. ليهم شعر في الكلام بقى، إن احنا ليه هندي لسيدنا أبو بكر ليه؟ وكانوا يقولوا كده: وما تغني عنا صلاة ابن أبي قحافة رضي الله عن أبي بكر. هو ربنا بيقول إيه؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصلي عليهم إن صلاتك إيه؟ سكن لهم. فقالوا طيب ده كلام، يقول لك خذ يا محمد صلى الله عليه وسلم من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. طب ده الصلاة الدعاء، ومن أداب على فكرة مش حضرتك خدته في الفقه، إن من أداب قبض الزكاة إن الوالي أو العامل اللي بيقبض الزكاة يدعو للإيه؟ للمزكي، صح ولا لا؟ قالوا كده دي من أداب قبض الزكاة إنك كنت تدعي له. وثبت بقى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو كان بيدعو لايه؟ لمن ياتونه بالزكاه. قالوا طب احنا بقى النبي مات صلى الله عليه وسلم، هو بقى ايه هتغني عننا ايه صلاه ابو بكر، دعاء ابو بكر رضي الله عنه وارضى لنا، نقول دعاء ابن ابي قحافه. وعشان كده اللي نقله الامام ابن عبد البر ده مهم، اللي هو ايه؟ ما شححنا ما كفرنا بعد اسلامنا ولكن شححنا باموالنا. خلاص احنا المشكله معانا مش في الاسلام، احنا مسلمين، المشكله معانا ان احنا انتوا عايزين مننا فلوس، احنا مش هنديكم الفلوس دي او الاموال عموما. الاموال اعم من الفلوس، اللي الابل والغنم والبقر ده كلها اسمها ايه؟ اموال. خلاص يا اخوانا. فبيقول فدخلتهم الشبهه فعذروا اي في ترك التكفير. طب ايه المانع من التكفير هنا؟ التاويل. طب التاويل هنا مخالف لايه؟ مخالف لامر قطعي، ما هوش اصلا مورد للاجتهاد. عشان كده العلماء قالوا قد يكون التاويل مقطوع ببطلانه ولكنه يعذر به صاحبه في الايه؟ في ترك الكفر، في ترك التكفير. امال ايه التاويل الذي لا يعذر به صاحبه في ترك التكفير؟ المعلوم من الدين بالضروره. ودي المساله اللي هو بيقولها هنا بقى. هل المعلوم من الدين بالضروره بيختلف باختلاف الزمان والمكان والشخص؟ بيختلف. هم في الزمن ده وفي الوقت ده لم يكن هذا الامر من المعلوم من الدين بالضروره. طب بعد كده عشان كده الامام الخطاب قال اللي هيقول دلوقتي ان الزكاه مش فرض هيكفر بالاجماع، مش كده؟ لانه بقى معلوم من الدين. عارفين يعني كلمه معلوم من الدين بالضروره؟ يعني الانسان بيعلمه ضروره غصب عنه، ما بيبذلش مجهود عشان يعرفه. انت اي لو اي واحد فينا كده سال نفسه انا امتى عرفت ان الخمر حرام؟ هو انت بصفتك نشات في مجتمع مسلم هنا عرفت ان الخمر حرام؟ خلاص انا خلصان. وهكذا. بيقول فاما اليوم وقد شاع دين الاسلام واستفاض في المسلمين علم وجوب الزكاة حتى عرفها الخاص والعام واشترك فيها العالم والجاهل، فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارها، لأنه صار الآن تأويل مخالف إيه؟ للمعلوم من الدين بالضرورة. وكذا الأمر في كل من أنكر شيئا مما أجمعت عليه الأمة من أمور الدين إذا كان علمه منتشرا كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحارم ونحوها من الأحكام، إلا أن يكون، والله استثناء كلام فقهي رائق والله، إلا أن يكون رجلا حديث عهد بالإسلام. يبقى شوف المعلومة دي بدرجة اختلف أهو. ولا يعرف حدوده، فإنه إذا أنكر شيئا منها جهلا به لم يكفر، وكان سبيله أولئك القوم في بقاء اسم الدين عليه. فأما ما كان الإجماع فيه معلوما من طريق علم الخاصة، في مسائل في الشريعة متفق عليها على فكرة، بس مين اللي يعرف الإجماع ده؟ طلبة العلم والعلماء. كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها. في ناس سألتنا السؤال ده على فكرة، يعني في واحدة كانت فعلا هي زوجها لا ينجب وخلاص، يا المرأة أسنت وعاشوا فترة ما كانش فيه إنجاب، عدت بقى تخطط سن 45 خلاص انقطع عنها الولد، فكانت بتفكر إن زوجها إيه يتزوج واحدة. فبتسأل أنا عندي بنت أختي، بنت كويسة جدا وعلاقتها، ينفع الراجل إيه يتزوجها؟ يبقى كده هيجمع بين المرأة وإيه وخالتها. طب ده هو دي بيسألوا ما يعرفوش، أمر مش منتشر فعلا. لو أنت سألت هتلاقي كتير من الناس ممكن ما يكونش يعرف الأمر ده. يبقى كتحريم نكاح المرأة على عمته وخالته، وأن القاتل عمدا لا يرث، وأن للجدة السدس، وما أشبه ذلك من الأحكام فإن من أنكرها لا يكفر، مع إن ما فيهاش اجتهاد، هي كلها متفق عليها فعلا، بس ليه مش هيكفر؟ لأنها ليست مما استفاض علمها، بل يعذر لعدم استفاضة علمها في العامة. الكلام ده في شرح مسلم للإمام النووي رحمه الله في كتاب الإيمان. في كتاب الإيمان يتضح من هذا الكلام النفيس أن التأويل المقطوع ببطلانه، ولكنه لا يخالف المعلومة من الدين بالضرورة، وانتشر علمه في العامة، يمنع من التكفير لكن لا يمنع من القتال. والذي يختاره الخطابي أن التأويل الباطل، إن التأويل الباطل ده هيعتبر في إعطاء حكم البغاة لأصحابه، لأنه قالوا هم على الصحيح إيه؟ بغاة، مش هو قال في الأول كده يا جماعة في الصحيح؟ وقد سبق كلام النووي رحمه الله في هل دول يلحقوا في هل يعتبر التأويل المقطوع ببطلانه في أنهم بغاة ولا لا، والإمام النووي قال فيها اختيارين في المذهب. نص كلام النووي هو اللي قال إيه؟ الذين يخالفون الإمام بالخروج عليه وترك الانقياد والامتناع من أداء الحقوق ينقسمون إلى بغاة وغيرهم. أما البغاة فتعتبر فيهم خصلتان، إحدى أن يكون لهم تأويل يعتقدون بسببه جواز الخروج على الإمام أو منع الحق المتوجه عليه، فلو خرج قوم عن الطاعة ومنعوا الحق بلا تأويل سواء كان حدا أو قصاصا أو مانع الله عز وجل أي الزكاة، لم يعدوا إيه من أهل الباغ وإنما حسبوا. الكلام بقى ده كلام الإمام النووي ده بيقول بقى طب لو كان التأويل ده مقطوع ببطلان يعتبر ولا لا يعتبر؟ قال وجهين في المذهب، واللي اختاره الإمام النووي هو إيه؟ اللي اختار الإمام النووي هو يعتبر، واللي رجحه الشيخ هو إيه؟ ولا يعتبر. ومثل كلام ابن قدامة رحمه الله إذ قال في المغني والصحيح إن شاء الله أن الخوارج يجوز قتلهم ابتداء والإجازة على جريحهم. هو بيقول كده ليه؟ بيقول والذي يظهر من صنيع الإمام البخاري التفرقة بين أهل البغي وبين مانع الزكاة والخوارج إذ بوب ده كلام الشيخ إذ بوب قتال مانع الزكاة والخوارج في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم لا في أبواب قتال أهل البغي، فقال باب قتال من أبى قبول الفرائض وما نسب إلى الردة. وقد سبق بيان معنى الردة في حقهم وكلام الخطاب أنها عن بعض الدين لا عن أصل الدين. وبوب لقتال الخوارج فقال باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليه. هو ابن قدامة رحمه الله بيصحح قتل الخوارج ابتداء على أساس أن الحديث بيقول كده، وليه؟ فأينما أدركتهم فإيه؟ فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد إن في قتلهم أجرا قتل. فبقول يبقى الحديث بتقول ابدأوهم بالقتل بينما تشوفوا اقتلوهم، وقال إن ده فعل علي رضي الله عنه أنه بدأهم بالقتال. طبعا سيدنا علي بدأهمش بالقتال، واحد سيدنا علي إيه؟ كان بيسمحهم بيكفروه ويتنادوا في المسجد وهو بيخطب وأساءوا الأدب معه، وقال لكم علينا ألا نمنعكم من مساجدنا ولا نمنعكم من الفيء ما دامت أيديكم معنا ولا نقاتلكم ما لم تصيبوا دما حراما وتقطعوا السبيل. خلاص شوف بقى مع كل اللي عملوا ده عملوا إيه؟ راحوا تحيزوا في مكان وقطعوا السبيل وسفكوا الدم الحرام، قتلهم بعد كده سيدنا علي رضي الله عنه. بيقول وقال ابن حجر والذين تمسكوا بأصل الإسلام ومنعوا الزكاة بالشبهة التي ذكروها لم يحكم عليهم بالكفر قبل إقامة الحجة، وقد اختلف الصحابة فيهم بعد الغلبة عليهم هل تغنم أموالهم وتسبى ذراريهم كالكفار أو لا كالبغاة. فرأى أبو بكر الأول، يبقى بيقول إن أبو بكر مع إنه ما كفرهمش لكن اجتهد في معاملتهم في الحرب كمعاملة الكفار في غنيمة أموالهم وسبي ذراريهم. ونظره عمر في ذلك، سيدنا عمر نظره في ذلك، بس طب مين الإمام اللي هنا؟ إمام أبو بكر، فعشان كده اجتهاد الإمام هو اللي نفذ. طب لما سيدنا عمر ولي بعد ذلك رد هذه الأموال وهذه الإيه وهذا السبي، عشان كده يقول إيه بقى؟ ونظره عمر في ذلك وذهب إلى الثاني إن هو إيه؟ إن هم لا تغنم أموالهم ولا تسبى زراريهم، ووافقه غيره في خلافته على ذلك واستقر الإجماع عليه، وده صار إجماع بقى منذ خلافة عمر رضي الله عنه. في حق من جحد شيئا من الفرائض بشبهة فيطالب بالرجوع، فإن نصب القتال قوتل وأقيمت عليه الحجة، فإن رجع بعد ما تقام عليه الحجة إن رجع خلاص، وإلا إن لم يرجع إيه بعد ما تقام عليه الحجة هيعامل معاملة الكافر حينئذ، لأنه فعلا ساعتها هيبقى إيه لحكم الكفر. ويقال إن أصبغ من الملكية أحد علماء الملكية استقر على القول الأول فعد من ندرة المخالف. هو دي مسألة، هل يقدح خلاف الواحد في الإجماع على الصحيح من أقوال العلماء؟ لا. قال النووي الخوارج صنف من المبتدعة. طب نقف هنا، نقف هنا واستكمل إن شاء الله في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.